ما الحكم في المرأة إذا لمست زوجها؟ هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ لمس المرأة الزوج ولمس الرجل المرأة لا يكون الوضوء على الصحيح. إذا كان ما خرج شيء فلمسها له ولمسه لها لا يكون الوضوء على الصحيح. بعض أهل العلم يرى أن لمس المرأة مطلقة لا يكون الوضوء، وبعضهم يقول إذا لمسها بشهوة تلذذ انتقض الوضوء، والصواب القول الثالث وأنه لا يكون الوضوء مطلقا إذا كان ما خرج شيء لا مسه لها ولا مسها له، والصواب أنه لا يكون الوضوء. أما قوله جل وعلا ولا مسهم النساء فالمراد به الجماع كما قاله ابن عباس وجماعة، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم تقبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا مسيس. المقصود أن الملامسة التي في القرآن العظيم أو لمستم بقراءة ولمستم معناها الجماع عند جمع من العلم والصواب، وقول ابن عباس وجماعة رحمة الله عليهم.